فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مع الحديث الأول من كتاب المسح على الخفين. المصنف رحمة الله عليه في كتاب المسح على الخفين ذكر جملة من الأحاديث، منها وبدأ بحديث المغيرة. كنا في المرة السابقة تحدثنا عن مسألة المسح على الخفين، وأيهما أولى، أن يمسح على الخفين أم يغسل القدمين، وذكرنا الأدلة العامة على مشروعية المسح على الخفين، وأن هذا أحد الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الرافض. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. الأدلة الفارقة بين أهل السنة وبين الرافض مسألة المسح على الخفين، حيث أن الرافض ينكرون ذلك، ودرج أهل الاعتقاد أو كثير من أهل السنة في كتب الاعتقاد على ذكر مسألة المسح على الخفين، لبيان أن هذه أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين الرافض، حيث أن الرافض كما ذكرنا من سنتهم إنكار المسح على الخفين. ذكر المصنف رحمة الله عليه في باب المسح على الخفين بدأ بحديث المغيرة، حيث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال: فمسح عليهما. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. أولا، في حديث المغيرة هذا جملة من الفوائد، حديث المغيرة رضي الله عنه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة، لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فهنا مقدمة وبنيت عليه نتيجة، وكأن المعنى: يا مغيرة دعهما لا تنزعهما، فلي أن أمسح عليهما إذ أني أدخلتهما طاهرتين. المعنى العام للحديث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبس هذين الخفين كان قد توضأ، كان قد توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، ثم لبس بعد ذلك الخفين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. فاستنبط العلماء من ذلك شرطا مهما، وهو أن من أراد أن يمسح على خفيه في الوضوء فلا بد أن يكون أدخلهما على طهارة غسل، لأن الطهارة عندنا إما أن تكون طهارة غسل أو طهارة مسح. طهارة الغسل المراد بها الوضوء وضوءا كاملا مع غسل القدمين، أما طهارة المسح المراد به أن يتوضأ وضوءا كاملا إلا عند القدمين فيمسح على الخفين. فيشترط، وهذا الشرط كما قال ابن قدامة: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. القدامة بيقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح. معنى إيه؟ معنى أنه ليجوز المسح على الخفين، لكي يجوز ذلك، لا بد لمن أراد أن يمسح عليهما أن يكون قد أدخلهما على طهارة غسل، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعليه فمن وضع خفيه، لبس خفيه ولم يكن توضأ قبل إدخالهما وضوءا كاملا وغسل قدميه فليس له أن يمسح عليهما. والجمهور بناء على هذا الحديث لا يجوزون، وقالوا لا يجزئ، لا يجزئ لمن لبس خفيه على غير طهارة غسل، لا يجزئه أن يمسح عليهما. قال الخطابي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طهرتين، قال دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بأن يلبس على كمال الطهارة. وأيضا هناك فائدة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، استنبط ربما من ذلك أنه يشترط في ذلك أن يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه ثم يلبس خفيه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي، وتأملوا وتصوروا المسألة، أن الذي يتوضأ فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يغسل إحدى قدميه فيلبس الخف ثم يغسل الثانية فيلبس الخف، قالوا هذا فعل خلاف الحديث. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، أي لبس الخفين على طهارة كاملة. أما الذي غسل إحدى قدميه ثم لبس الخف فهذا أدخل الخف في القدم الأيمن مثلا قبل أن يكمل وضوءه الوضوء الكامل. نقول تاني، لو تصورنا أن رجلا توضأ وعند غسل القدمين غسل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، قالوا هذا وضوءه غير صحيح، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. لما؟ قالوا لأن هذا الذي لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى فقد أدخل الخف الأيمن على طهارة ناقصة، لأنه إيه؟ لأنه لم يغسل قدمه اليسرى، فلا بد حتى يلبس الخف الأيمن أن يكون قد غسل قدميه كلتيهما اليمنى واليسرى ثم يلبس الخف في اليمين واليسار. أيضا من شروط المسح على الخفين، وذكرنا في المرة السابقة أن الخف كان جوربا من جلد يكون مفصلا على مقاس القدم، هو كالحذاء برقبة يعني يكون من الجلد. فالخف يختلف عن الجورب، الجورب لو نحن نسميه الشراب. فالخف حتى يمسح عليه له شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا للمحل المفروض أن يغسل. الشرط الأول في الخف حتى يمسح عليه أن يكون ساترا للمحل الذي لابد أن يغسل. بمعنى إيه؟ الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالجزء الذي فرضه الغسل أن نغسل القدمين إلى الكعبين. ما هو الكعب؟ الكعب هو العظمتان الناتئتان على جنبي القدم، هذا الذي لابد أن يغسل، هذا الذي فرضه الغسل. فلا يجزئ للشخص أن يمسح على جورب إلا إذا كان هذا الجورب أو الخف كان ساترا للمحل الذي فرضه الغسل. فلو كان مثلا الخف دون الكعبين فهذا لا يمسح عليه. لو كان الجورب الصفيق اللي هو السميك، لو كان الجورب دون الكعبين هذا لا يمسح عليه. فلا بد في الخف والجورب ان يكون الخف هذا ساترا للكعبين، يغطي القدم والكعبين. يغطي الجزء الذي كان يجب عليك أن تغسله إن لم يكن عليك خف. فلذلك يقول الشافعي إن كان في الخف خرق فليس لأحد أن يمسح عليه. قال لأن المسح رخصة لما تغطي من الرجلين والخرق ينافي ذلك. ومسألة الخرق يعني القطع هذا يعني كان غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء وكانت خفوفهم مرقعة ومقطعة. لذلك قال العلماء أن الخرق والقطع اليسير لا يضر، الخرق والقطع اليسير لا يضر، هذا قول المالكية والحنفية ويختار شيخ الإسلام، وهذا هو الراجح أن الخرق الذي يكون مثلا قدر الدرهم ووضعوا لذلك ضابطا، قالوا ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا، يحفظوا هذين الضابطين في الخف الذي يمسح عليه ولو كان به خرق أي قطع، قالوا ما دام المشي فيه ممكنا، الإنسان يمشي فيه دون أن يعوقه على المشي، واسمه باقيا يعني اللي يراه يقول هذا إيه؟ هذا خف وليس بقايا خف. لكن اشتراط كون الخف هذا سليما ولا خرق به هذا شرط ينافي التيسير، لأن الخف هذا مسح عليه إيه؟ رخصة. فاشتراط كونه لا قطع فيه يخالف الشرع والواقع، يخالف الشرع لأن هذا شرط بلا دليل، ويخالف الواقع كما ذكرنا أن غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والغالب ألا تخلو خفافهم من الخروق، الغالب ألا تخلو خفافهم من الخروق أي من القطع. قال ابن المنذر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما، تأملوا أذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا. قال ابن المنذر دخل في ذلك جميع الخفاف، قال فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز، قال ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو بإجماع. قال شيخ الإسلام المسح على الخفين رخصة عامة، قال والخف يتناول كل ما فيه خرق وما لا خرق فيه. قال أي شيخ الإسلام لا سيما والصحابة كانوا فقراء، فقراء كثيرون وكانوا مسافرون، يعني مع جهادهم وسفرهم يلزم من كثرة جهادهم في سبيل الله وأسفارهم أن تقطع كفافهم، وهذا كان في سبيل الله، ولذلك كما ذكرنا يمسح عليه ما دام اسمه باقيا والمشي فيه جائزا. قال الثوري امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، قال أي الثوري وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخلقة مشققة مرقعة، يقول الثوري وهل كانت خفاف المهاجرين خفاف جمع خف، قال وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخلقة مشققة مرقعة. فهذا هو الذي هذا هو الراجح قول المالكية والحنفية خلاف الشافعية أن الخرق اليسير لا يضر ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الحديث الثاني في باب المسح الخفين، حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا قال الصاحب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف عندنا المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع هو ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فسمي مرفوع لأنه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف قول الصاحب، طبعا المرفوع حديث صلى الله عليه وسلم هذا يقبل على العين والرأس. الموقوف قول الصاحب والمقطوع قول التابعي، هناك خلاف أصولي في وجهة قول الصاحب، لكن إذا قال الصاحب قولا ورفعه إلى النبي أو بلفظ يأخذ حكم المرفوع فهذا يكون حجة حاله في ذلك كحال الحديث المرفوع. فقول الصاحب نهانا رسول الله، أمرنا رسول الله، كنا نفعل على زمن رسول الله، كل هذه من فعل ذلك فقد عصى رسول الله، كل هذه الألفاظ موقوفة لفظا ومرفوعة حكما، ملفوظة هذه موقوفة من حيث اللفظ لأنها من لسان الصاحب على لسانه، موقوفة لفظا مرفوعة حكما. هنا صفوان الصحابة الجليل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. المعنى العام للحديث أن السفر له ما له من الأحكام، لأن السفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، والسفر سمي سفرا لغة لأنه يسفر عن أخلاق الناس. الإنسان في الحضر، في حال الحضر والسعة والراحة قد يكون متصنعا، قد يكون على غير حقيقة، أما إذا سافر ومر بضوائق وملمات ومضايق وشدائد ويظهر يظهر ما في مكنونه وما في سررته، لذلك سمي سفرا لأنه يسفر أن يبين أخلاق الناس، ومنه السفور. لذلك لما قال رجل عمر قال الرجل أتعرف فلانا؟ قال نعم أعرفه. قال له عمر هل سافرت معه؟ قال لا. قال له هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرف. فجعل عمر أن السفر مع الشخص أحد العلامات التي تبين أخلاقيات الشخص، يبان كرمه، جوده، سماحته، صدقه، تحمله لإخوانه وما غير ذلك. فهذا الحديث فيه فائدة، بل فيه فوائد. الفائدة الأولى مذهب جميع أهل العلم أن المسح للمسافر توقيته يختلف عن المسح للمقيم، فالمسافر استكمالا للرخص التي يعني وضعت له في الشرع الحكيم فيمسح ثلاثة أيام بلياليها، لا ينزع خفه ثلاثة أيام بلياليها، سواء عزكم الله تغوط أو تبول أو نام، قال إلا من جنابة. فالمسافر إذا أصابته جنابة هذا وجب عليه أن ينزع الخف ليغتسل، أن يغتسل في خفه إذا قال إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول أو نوم، أي إذا كنا نائمين أو في بول أو غائط لا تنزع إلا من جنابة. فالحديث هذا أفاد أن المسافر له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليها، هذا كما ذكرنا من قول صفوان رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية علي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا التفصيل في حديث مسلم. عندنا حديث الباب عند الترمذي ذكر فيه فقط حكم المسافر، حديث صفوان. أما حديث مسلم ففيه تفصيل، علي ذكر مدة المقيم وذكر مدة المسافر، المقيم يوما وليلة، المسافر ثلاثة أيام بليالي، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. خالف في ذلك مالك والليث حيث قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين، وأن المرء كان مسافرا كان مقيما يمسح ما شاء ما لم تصبه جنابة، وأن المرء مسافرا كان مقيما كان يمسح على خفيه ما شاء أسبوعا قل أو زاد إلا إذا أصابته جنابة فوجب عليه أن ينزع الخف ليغتسل. هذا قال به كما ذكرنا مالك والليث، واستدلوا على ذلك بجملة من الآثار الموقوفة والمرفوعة ولكنها ضعيفة ولا تصلح لمعارضة ما ورد في الصحيح. ففي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة أن يمسح فيها، وللمسافر ثلاثة أيام بلاليهم. لذا بيقول ابن حجر أن النووي نقل في المهذب اتفاق الأئمة على ضعف الآثار في عدم التوقيت، وابن حزم يقول لا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر فقط، بمعنى أن كافة الصحابة عامة الصحابة اتفقوا على التوقيت في المسح إلا ما عرض على ابن عمر. وقول الصاحب إذا خالف جميع الصحابة فلا يكون حجة، وخاصة إذا خالف المرفوع، والذي عليه كما ذكرنا الذي ثبت في الصحيح وفي غيرهم والذي عليه جماهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو التوقيت الذي ذكرنا. يؤيد ذلك حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلاليها ويوما وليلة المقيم. وهذا الحديث حديث غزوة تبوك هو أجود الأحاديث التي وردت في مسح الخفين. لما؟ لأنه ورد في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا قيل مثلا أن التوقيت على في مسح الخفين، إذا قيل أنه مثلا منسوخ، قلنا إذا قيل أنه منسوخ قلنا هذا كلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوقيت في مسح على الخفين في غزوة تبوك، وهذه آخر ما غزاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الأولى في ذلك أن والذي عليه جميع أهل العلم أن المسافر يمسح يوما يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. هنا يأتي ويتفرع على ذلك مسألة أخرى. فجمهور أهل العلم بعد أن نصوا على التوقيت في مسح الخفين وقع بينهم خلاف في بداية مدة المسح، يعني المقيم يمسح يوما وليلة، فمتى يبدأ حساب هذه المدة وكذلك المسافر؟ فالجمهور قالوا أنه يبدأ من أول حدث بعد اللبس، بمعنى إذا توضأ وغسل رجليه ولبس الجورب أو الخفين مثلا في الساعة السابعة، قام في الساعة السابعة توضأ وضوءا كاملا، غسل فيه هذا الوضوء رجليه وضوءا كاملا، ثم لبس الخف أو الجورب في الساعة العاشرة أحدث، ولم يمسح في الساعة العاشرة إنما مسح عند صلاة الظهر. قالوا يبدأ اليوم والليل المقيم من أول حدث بعد لبس خفين. قالوا العلة في ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا العلة في ذلك أن بعد الحدث بعد أن أحدث هذا بداية زمن يستباح فيه المسح. بعد أول حدث قالوا هذا الزمن من هنا لما أحدث صار هذا زمن يستباح فيه المسح، فكان وقته يبدأ من أول حدث بعد لبسه الخفين. قول الثاني قال به الحسن قال أن المدة تبدأ من وقت لبس الخفين. القول الثالث هو الراجح والله أعلم، والذي قال به أحمد والأوزاعي وشيخ الإسلام، قالوا أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. نضرب مثالا على ذلك، نضرب مثالا على ذلك، لو أن شخصا قام إلى عمله مثلا في السابعة مثلا وتوضأ وضوءا كاملا وغسل فيه قدميه ثم لبس الخف أو الجورب ثم ذهب إلى عمله وتوضأ في السابعة، في الساعة العاشرة أحدث، طيب ولم يتوضأ، عند أذان الظهر قام إلى صلاة الظهر مثلا فمسح على خفيه، عند الجمهور قالوا أن اليوم والليلة تبدأ من الساعة العاشرة، فمن الساعة العاشرة يحسب يوم وليلة. والراجح الله أعلى وأعلم الذي كما ذكرنا هو رواية عند أحمد وقول الأوزاعي وعبد المنذر أن المدة تبدأ من مسحه عند أذان الظهر، من أول مسح له على خفه أو جوربه بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث، لأنه قد يمسح من باب تجديد الوضوء، لكن نقول أول مسح بعد الحدث. لما؟ لأنه لما أذن عليه الظهر كان واجبا عليه أن يغسل قدميه، ولكن جعل الشرع له رخصة في المسح. يعني نتخيل مثلا لو ما كانش في حاجة اسمها مسح الخفين، وعند أذان الظهر أراد أن يصلي، كان واجبا عليه أن يغسل قدميه على سنة طبعا الرافض الذين أنكروا مسح الخف، ولكن لما أذن عليه أذان الظهر كان واجبا عليه أن يغسل قدميه، فلما جاءت رخصة المسح ومسح على خفيه فمن بداية الرخصة هنا يبدأ مدة المسح. والذي يستقرئ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المسح، قال يمسح المسافر يمسح المقيم، وهذا اللفظ لفظ يمسح الذي ورد في الأحاديث هذا لا يصدق إلا على فعل المسح بالفعل، على فعل المسح وليس على مجرد الحدث. وأي ذلك أن الذي كما ذكرنا أحدث فأراد أن يتوضأ كان صار واجبا عليه أن يغسل، فجاءت رخصة المسح، فمن بداية رخصة المسح يبدأ مدة اليوم والليلة للمقيم والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب أو قول علي بن طالب الذي قال فيه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أي على أعلى الخفين. هذا إن شاء الله يكون يعني بداية درسنا القادم، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، فضل وجوهنا برؤياك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تخزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرا، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة. وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.